الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدى الله، وصلي وسلم على نبي الله مصطفى واله وصحبه ومن اجتباه واهتدى بهداه، ما بعد. اللهم انا نسالك ان ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وان تهدينا سبل السلام، وان تثبتنا على الدين حتى نلقاه. ايها الاخوه الاخوات، عندنا اليوم المجلس 36 في مدرسه اخر صلاه العيد، ما يتعلق بصفة الصلاة والخطبة وأحكام التكبيرات، ثم إن تيسر نبدأ بالكسوف والخسوف بإذن الله عز وجل. كنا وصلنا إلى صفة صلاة العيد، وتصلى قبل الخطبة، وهذا باتفاق العلماء رحمه الله، بل نقل الإجماع أن صلاة العيد تختلف عن الجمعة. العيد هنا تقدم الصلاة على الخطبة. من الذي يقال أول من غير؟ هم بنو أمية، وقيل أن مروان بن الحكم أمير المدينة كان أول من غير فقدم الخطبة على الصلاة، وسبب تقديمهم فيما يذكر أنهم كانوا يرون الناس يذهبون يتركون خطبهم، وكانوا يطيلون الخطب ويكثرون فيها حتى من ليس بمقصود الخطبة، فأرادوا الاحتيال على الناس بإيش؟ بتغيير الحكم الشرعي في مثل هذا، فقدموا الخطبة على الصلاة. وهذا يعني الفعل مسبوق بالإجماع قبلهم، وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لسنة الخلفاء الراشدين. والمواقف العجيبة في الاحتساب العملي، الموقف الذي ثبت في صحيح مسلم، حديث من رأى منكم منكرا، حديث سعيد الخدري. فسعيد الخدري جاء أن طارق بن الشهاب تابعي قال قدم مروان بن الحكم في المدينة الخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال خالفت السنة، يعني جهر بالصدع بالحق، كانت الخطبة بعد الصلاة. قال ترك ذلك يا أبا فلان، يعني هذا أمر سابق ونبي نغير الحكم هذا. حتى جاء في رواية قال فجذبه بثوبه، يعني لما جاء يصعد الخطبة احتساب عملها. طيب، فأبو سعيد ماذا كان موقفه؟ حمد له هذا الفعل، قال أما هذا المتكلم فقد قضى ما عليه، يعني أدى ما عليه، وهو الاحتساب وأن الحق على قد تبليغه. ثم ذكر الحديث اللي سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا في أبي داود. وقالوا من حكم ذلك أن صلاة العيد فرض وخطبتها سنة، والفرض أهم، أما في الجمعة فكلاهما فرض، إن كلاهما شرط لصحة الصلاة، الخطبة والصلاة. قال فلو قدم الخطبة لم يعتد بها، كما لو خطب يوم الجمعة بعد الصلاة فلا يعتد بها لأن خالفت هيئتها الشرعية. ثم ذكر المؤلف سبب صلاة العيد، فذكر التكبيرات، وهو أن يكبر في الركعة الأولى ستا، الثانية خمسا. والإمام أحمد رحمه الله عمل يعني التكبيرات ما يسمى الزوائد، هي زوائد في الركعة الأولى بعد الركن، وفي الركعة الثانية زوائد بعد الواجب، إذ الرفع إذ التكبير في أثناء الرفع الانتقالي واجب كما يعلم سنة. فهي ست ذات في الإحرام وخمس في الثانية. وذكر المؤلف هذا هو الأصل في هذا الباب، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي ذكره المؤلف، وإسناده حسن كما قال التلميذ وغيره. ما موقف، وهذا نموذج كما قال تطبيق عملي للإمام أحمد رحمه الله في التعامل مع اختلاف أثار الصحابة في ذلك. نجد مثلا بعض الصحابة نقل عنهم أربعا أربعا، نكبر أربعا أربعا كما قال ابن عباس، ونقل كذلك عن أبي رضا أكثر من ذلك سبعا غير تكبير الإحرام وستا في الثانية، ونقل أكثر وأقل. فالإمام أحمد كان يقول قال اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، وهذه تبقى قاعدة عمل بها الإمام أحمد رحمه الله كثير، وذكر ابن رجب وهو العمل بكل الأوجه كما رد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإمام أحمد من منهجه عدم التنويع إنما أن يختار أحد الصفات. طيب ماذا فعل الإمام أحمد رحمه الله في اختيار هذه الصفات؟ يعني العلماء لهم طرائق حتى رواية الإمام أحمد، منهم من جعل حديث عمرو شعيب هو العمدة كما فعل الإمام أحمد كما رأيتم، جعل حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده هو العمدة، ففيه ثنتي عشرة تكبيرة، سبعة في الأولى وخمسة في الأخرى، المجموع 12. منهم من قال يعني قوى حديث عمرو شعيب مثل عدد من الصحابة، إنه هذا يقوي وهذا يكمل الآخر، إنه عمرو شعيب طبعا نقله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وقواه بفعل عدد من الصحابة. منهم من اعتبر جميع أقوال أصحاب المسألة وجعلهم يرون أن الأمر فيه ساعة، والمقصود تكثير التكبيرات، لأن هذا شعار هذا اليوم هو التكبير في الخطبة في الصلاة في الطريق، فالشعار هو التكبير، التكثير من التكبير بحيث يتميز هذا اليوم بالتكبير. ومنهم من قال أحد الوسائل إخراج قول الصحابي غير الفقيه من خلاف، ينظر ابن عمر فقيه أجل طيب أبو هريرة فقيه وهكذا، إذا جاء صحابي غير فقيه فأستبعد رأيه، هذا اتجاه. منهم من هو بعمل الأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة؟ خلفاء الراشدين. منهم من رأى العمل بالأكثر، يعني أكثر ما ورد عن الصحابة هو هذه الصفة فأختار ما عليه أعمل يعني أكثر الصحابة، وهذا منهج يعني حاول يجمع الشيخ الدكتور عبد الشبير في تنمية الملكة الفقهية المعلقة على الزاد. المقصود أن الحنابلة رحمه الله جعلوا حديث عمرو شعيب هو العمدة، ولعلهم قووه بفعل عدد من الصحابة. من ما ثبت كذلك في العيدين رفع اليدين مع كل تكبير، وسيأتينا كذلك في باب الجنائز الحكم فيها واحد، ورفع اليدين في التكبير، التكبير وأنت قائم، فهل هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غايته أنه ثبت عن جمع من الصحابة كابن عمر وغيره؟ هو العلماء الحنابلة أوردوا حديث مرفوعا وحديث وائل حجر، وإن كان حديثا عاما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، مع التكبير هذا حديث عام. قال أحمد شوف العموم الآن عندنا أحمد قال فأرى أن يدخل فيه هذا كله، يعني حتى يدخل فيه التكبير ليكون في حال القيام كما في العيدين وكما في الجنائز، وقوه هذا بما أثبت عن عمر كذلك ابن عمر وزيد كذلك وكلها في المصنفات أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في جنازة والعيد. وقال أن عمر خليفة خلفاء الراشدين وعمله بسنة خلفاء الراشدين، وكذلك ابن عمر ثبت عنه حتى قال بعض العلم من الحديث من آخر من الألباني رحمه الله قال فمن رأى أن فعل ابن عمر أو أن ابن عمر لا يفعل ذلك إلا عن سنة فله وجه، إن ابن عمر معروف أنه حريص على اتباع السنة، يعني فيكون ابن عمر يفعله مع كونه فقيه كونه حريص على نقل السنة، فهذا وتعرفون ابن عمر أصلا كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور العادية في مشيه في بوله بين عرفة ومزدلفة، لأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لما أتى إلى شجرة حنى رأسه وقال ما في شجرة كان فيها شجرة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. والقوي هذا أن الصلاة مع كل قول فيها فعل، مع كل قول فيها فعل، فالتكبيرات في إما فيها انتقال أو فيها تكبير، فناسب إذا كان في حال القيام الرفع كما في حال تكبيرة الإحرام. الرابع أن يذكر الله بين كل تكبيرتين، وهذا ذكره ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام أحمد رحمه الله يرى الفصل خلاف الحنفية والمالكية اللي يرون الوصل بين التكبيرات متتابعة، الحنابلة يرون الشافعية استحباب الفصل بالذكر، مما استحبه علماء رحمه الله أخذ من قول ابن مسعود هذا الذكر هو أن يحمد الله، ذكروا طبعا عبارة الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، إن هذه لم يظهر أنها ثابتة مرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استحسنها فقهاء الحنابلة أخذ من أثر ابن مسعود، وكان أثر ابن مسعود كذلك عام يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر في هذا واسع كما قال قدامة في المغني وكذلك الشارح قال الأمر في ذلك واسع، إن ذكر الله بمثل هذا أو غير أو سكت كلها سائغ. حتى قال البهتي هنا كما رأيتم، قال وإن أحب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير. قال إذا شك في عدد التكبير فعندنا قاعدة في الشك مرت معنا كثيرا في باب الوضوء في سبب الصلاة في السهو، هو إذا كان الشك في العدد فالبناء على اليقين، واليقين في العدد هو الأقل، في غير العدد هو العدم، عدم الفعل، عدم الاتيان بالشيء، فيبني على اليقين. وهذا تحصل أحيانا، أحيانا يحتاج الإمام إذا جربت الإمام يحتاج يعقد التكبير حتى ما يخطئ، لأن شيء ما اعتاد عليه الإنسان ويخشى مع هيبة مقام الخطبة وكثرة الناس، فإذا شك فإنه يبني على اليقين وكلها سنة. مسألة إذا نسي التكبير حتى قرأ، وتصير أحيانا غالب في الركعة الثانية إنسان منتبه ومركز في الركعة الأولى ثم الركعة الثانية ينسى، وهذا كثير تحصل هنا. فيقول المؤلف فإذا بدأ يقرأ فإنه انتقل لركن فلا يرجع إلى سنة كما يعلم، فإنه يسقط. وعندنا قاعدة كل عبادة فات محلها فلا يشرع استدراكها، فالآن سنة فات محلها. وما قاله المؤلف رحمه الله هنا تبقى مسألة إشارة إليها. طيب لو فعلها يعني خلنا نربطها بسجود السهو، طيب هل هي سجود السهو؟ سجود السهو ما نص عليه الحنابلة، قال يباح ويباح ويباح السجود بترك سنة. هنا قال في الفروع قال طيب قال إن ترك التكبيرات الزوائد عامدا أثم ولم تبطل صلاته، ويمكن تأثيره عجيب مع قولنا عند الأكثر أنها سنة، لكن قالوا كأنه عمد في المخالفة لما لسنة ظاهرة كما قال عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ساهيا لا يلزم السجود، قال لأنه هيئة. وهو قال في فروع كذا قال، قال وقال ابن تيمية وغيره على الأولى أو على الأولى إن تركه سهوا فلا يشرع له سجود على الويتين، نفس ما ذكرنا سابقا في ترك السنة. ومن العلم من يرجح، وهذا رأيته من المعاصرين شيخ ابن سعد رحمه الله، يفرق بين السنة إذا كانت السنة من اعتادها النبي صلى الله عليه وسلم، من هي من السنة الرواتب، السنة التي أكدها النبي صلى الله عليه وسلم والتي جرت عادة الإنسان المحافظة عليها ويتركها سهوا، فهذه يستحب سجود السهو. أما إذا كان لا يترك الإنسان أحيانا ويفعلها أحيانا فهذه لا يشرع ويتأكد في حق سجود السهو. مسألة المسبوق الآن هل يأتي بها أو لا يأتي بها؟ من المسائل التي تذكر في المسبوق وسيذكر المؤلف بعضها، أحيانا يأتي الإنسان متأخر تفوته الصلاة بسبب الزحام بسبب التأخر في لبس العيد وغيره، فيدرك الخطبة، فهل يصلي ركعتي غير إحنا ما قلنا إنه ما يشرع تحية المسجد ولا يشرع ركعتين قبلها ولا يصلى قبلها ولا بعدها في المصلى كما ذكرنا سابقا، لكن هل يصلي صلاة العيد الأول الخطيب يخطب؟ نص البهوتي في شرح المنتهى قال إن ادرك إن ادركه في الخطبة سمعه جالسا بلا تحية ثم متى شاء صلى، صلى في المسجد أو صلى في البيت باب القضاء. طيب المسبوق الآن يقضي يعني لو قام ليقضي ما فاته كان يكون أدرك ركعة واحدة، نعم يقضيها صفتها. تمام تبقى مسألة وهي مسألة سأذكرها الآن، وهي لما قال المؤلف المسبوق أحسنتم من أجاب عبر الشات كتبت إجابتكم، قالوا إن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، وهذا ظاهر لأن الآن سينشغل بما يسمى واجب الوقت الآن وهو متابعة الإمام ولا يشغل بقضاء التكبير قد فات محله، لكن تبقى مسألة فيما أدرك ويدركه قائم غير بعد فراغه من التكبير لم يقضي، وكان يدركه في أثنائه كان يدرك إن التكبير الرابع فقد فاته ثلاث فلا يقضي فسقط ما فاته. فإن أدرك المسبوق، هذا ما ذكر المؤلف لكن نبه عليها، إذا فات ركعة واحدة أو ركعة واحدة فقام ليقضي ما فاته، وتحصل أحيانا. ما رأيك؟ ممتاز. صح، أحسنت. هذه تتبع مسألة درسناها سابقا، وهي مسألة هل ما يقضيه المصلي هو ما يدركه الإنسان هو أول صلاته أو آخر صلاته. فعند الحنابلة ما تدركه هو آخر صلاتك، وما تقضيه هو أول صلاتك. يعني هم يجنونك أنت تتابع الإمام، لأن هي تتبع قاعدة عند الحنابلة رحمه الله في قوة ارتباط الإمام بالمأموم. فأنت الإمام الركعة الثالثة، خاصة أنت الركعة الثالثة، الإمام في الركعة الثانية هي الركعة الثانية حتى بالنسبة لك. ثم إذا قمت لتقضي ما فاتك أن تقضي الركعة الأولى. تمام. وكذلك استدلوا بالحديث، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. الرواية الأخرى يتبقى ترجيحها أن ما يدركه الإنسان هو أول صلاة. لا، أنك أنت على هيئتك، فإذا جيت في الركعة الثانية فهي الركعة الأولى بالنسبة لك. طب هل تغير الصفات؟ ما تغيرك، تابع الإمام. فإذا قمت لتقضي ما فاتك فهي الركعة الثانية بالنسبة لك، فتأتي بكم تكبير على هذا؟ تكبير الزوائد، أحسنت، خمس. وعلمات علماء الحنابلة إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية تأتي بست، لأنك تقضي في الحقيقة الأولى. وهذه أشار إليها الشارح، قال وقلنا ما يقضيه المسبوق أول صلاته كبر في الذي يقضيها سبعا، وإن قلنا آخر صلاته كبر خمسا، على ما ذكرنا الاختلاف قبله. فيتتبع المسألة السابقة. ثم المسألة ذكر مؤلف القراءة جهرا، وذكر الحديث وكان متكلم في صحته، لكن كما نقول العلماء رحمه الله يعملون بالحديث ضعيف. كذلك أن هذه سنة الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم في الجهر، ويجدوا عام في الصلوات التي ويكات في النهار التي يجمع لها يجتمع عليها، فالسنة الجهر فيها كالكسوف وخسوف اليدين والجمعة. وذكر ما يقرأ في اليدين، قال سبح والغاشية، وذكر ما في حديث السمرة. وكذلك هو هناك حديث كما يقال أصح من هذا وقليل يعمل به الأئمة، وهو لو قرأت قاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى واقتربت الساعة وانشق القمر. هل حضرتم مرة طويلة؟ حضرت مرة خطيب، فعلا الناس تضايقوا جدا، لا اسمع أحيانا مصلى العيد أحيانا غير مهيئ مثل بكراسي والتهيئة التامة. فالإنسان إذا كان جماعة محصورين ويستطيع أن يبلغهم حتى يعلم الناس السنة بتدريج بدون تنفيذ، لا تنفذ الناس من السنة. ضريبة هذا أن تختصر الصلاة مثل ما فعل الجهني في آخر خطبة، سمعتموه آخر خطبة، الجهني اختصر الخطبة ثم أطال الصلاة فقرأ بما ثبت في الصحيحين أنه كان يقرأ. ترى الحنابل هم يقوونه أكثر من سبع والغاشي بالجمعة، وهو أن يقرأ الجمعة والمنافقون قوم. كيف؟ ما شاء الله. ثم بدأ المؤلف بالكلام عن خطبة العيد، قال فإذا سلم من الصلاة خطبة خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها، أي في صفتها أن بذكر تقوى الله عز وجل وتذكر فيها آية ونحو ذلك. قال حتى في الكلام، يعني قصر المؤلف حتى في الكلام، حتى منع الكلام. طيب هل منع الكلام هنا عندهم على التحريم؟ يعني هذا مشكلة، يعني الحنابلة يرون كما سيأتي أن الخطبة وإن كانت هي سنة، طبعا قالوا خطبتها سنة حضورهما سنة، فكيف يكون حضورها سنة والاستماع إليها واجب؟ صورت يعني كيف يعني كان القاعدة مضطردة، إذا قلت أنها سنة وحضورها سنة فليكن الكلام الاستماع سواء واجب سنة، لكنهم يقول إذا حضر الإنسان وجب عليه الاستماع، إذا حضر الإنسان وجب عليه الاستماع. وهذه الرواية المشهورة عند المذهب، وكان هناك روايه اخرى ذكرها ابن صاف ولا باس الكلام فيهما بخلاف الجمهور. قال في الفروع في تحريم الكلام روايتان، اما كالجمعه يحرم، او لان خطبتها مقام ركعتين بخلاف العيد، لان في الجمعه الخطبتين مقام ركعتين لذلك لا يتكلم فيها، اما العيد لا فليست مقام ركعتين وانما هي سنه. وابن عثيمين رحمه الله توسط قال يجوز الكلام بشرط لا يشوش على الحاضرين. الظاهر يشبه قوله في مسألة القاعد، إذا من لا يجب عليه صلاة الجماعة إذا حضر المسجد وجب عليه. هذه تختلف، يعني هي إنما سقط عن الوجوب يعني مشقة السعي، فلما حضر قالوا علمنا أنه قدر على السعي فوجب عليه، ولقول الله إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، فهو الآن سعى فوجبت عليه. قد تشبهها من وجهه. ذكر في استفتاح الخطبة والمشروع عند علماء الحنابلة جمهور الفقهاء أنه يستحب استفتاح خطبة العيد بالتكبير، وتتميز عن خطبة الجمعة وغيرها التي تستفتح بالحمد. فقال 9 تكبيرات قائد الناس، قال يفعل بعض أئمة الحرم خصوصا المشهورين بتتبع المذهب الحنبلي. سمعتم هذا؟ أن يبدأ بالخطبة بالتكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ظن جيان وغيره. والثاني 7 تكبيرات. طبعا أخذوا بأثر سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، من هذا يكون؟ هذا صحابي عبيد الله عبد الله بن عتبة، هو أحسن، هو أحد فقهاء السبعة، فقهاء أحد كبار الفقهاء، هو أحد ما يسمى الفقهاء السبعة في المدينة. فهذا ماذا نسمي هذا الأثر في ترتيب الأحاديث؟ مرفوع موقوف مقطوع، يعني هو على تابعي. مع ذلك علماء الحنابلة أخذوا به وعليه عمل أهل المدينة، يعني ويمكن عمل المدينة هو عند المالكية رحمه الله. قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات في الثانية 7 تكبيرات. فيبقى يعني إذا كان ليس عندنا إلا هذا الأثر وهو موقوف على تابعي، كيف يقوى على القول بالاستحباب استحباب التكبير؟ لذلك نقل ابن مفلح مبدع عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه يفتتحها بالحمد. قال لأنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة بغير الحمد. فإن حمد الله عز وجل فإنه يذكر التكبير في أثناء الخطبة، يعني استحب بعض الخطبة أنه بين كل جملة وجملة يكبر الله عز وجل، يعني كان يقول أما بعد الله أكبر الله أكبر، ثم يذكر التقوى الله عز وجل، ثم إذا جاء ينتقل إن جرت عادة الخطباء في خطب كما سيذكر المؤلف أنه يذكر فيها جوامع أحكام يحتاجها عموم الناس، لأن الناس يجتمعون صلى النساء يجتمعنا في الخطبة، فيذكر كثيرا من أحكام الشريعة التي يحتاجها الناس فيفصل بينها بهذا التكبير. والمشروع كما قال الأخوة العيد الأكثر من التكبير، ومن وضعه الخطبة لسمنه يجهر بها ويظهر. ذكر المؤلف أنه يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة. الكلام عن الصدقة بعمومها هذا ثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، وحث خصوصا من على الصدقة النساء، وقد صدقنا ولو نحن يكون، وكذلك تصدق وقال أغنوا عن السؤال، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت. يبقى الإشكال في مثل هذا، إن كان المؤلف يقول أنه في خطبة الفطر يتكلم عن صدقة الفطر، صدقة الفطر ذكر العلماء الحنابلة أنه تفعل قبل، وأن فعلها بعد الصلاة هو من باب القضاء لمن ترك، وهم ذكروا الكراهة إذا كان قبل غروب الشمس والتحريم بعد ذلك، لكن كما سيأتينا إن شاء الله باب زكاة الفطر أو صدقة الفطر. فيبقى أن هذا مشكل كذلك، يعني إشغال الناس بالحديث يعني في صلاة العيد في خطبة العيد الفطري عن شيء قد انتهى وقته يبقى في إشكال. ذاك اختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال الذي ينبغي أن يبين هذا في آخر خطبة من خطب الجمعة، هذا هو الوقت المناسب، أما في صلاة العيد فقال غير مناسب. أما في الأضحى فهذا ظاهر، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين للناس أحكام الأضحية. قال المؤلف في أحكام بعض ما ذكر في صفات أيدي خطبتها، قال وتكبيرة الزوائد سنة والذكر كذلك سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. فبعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين يبدأ مباشرة بالفاتحة. طيب ماذا يستفتح الركعة الأولى؟ يعني هل يستفتح بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الزوائد، أو بعد تكبيرة الزوائد وقبل؟ لا قبل الزوائد. قبل الزوائد. لماذا تجعل هذا أولى وأفضل؟ لأن استفتاح يكون في أول الصلاة. طيب استعاذ البسملة تكون بعد تكبيرة الزوائد، يعني استعاذ البسملة متفقين تكون بعد تكبيرة الزوائد. أقل استفتاح متى يكون؟ نحتاج إلى مراجعة، والذي يظهر والله أنه قبل الزواج. نقل الأخ عن الشيخ العصيمي أن العلة في الخطبة عن صدقة الفطر هو تذكير من نسيها. قال المؤلف في خطبتان سنة حكم خطبة العيد، وذكر المؤلف في حديث أثر عطاء عن عبد الله بن السائب، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن نخطب فمن أحب أن يجلس في الخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. وحديث سنده حسن كما قال المؤلف رحمه الله. قالوا شوف التعليل، ولو وجبت أي الخطبة لوجب حضوره واستماعه، لكن نص بعضهم تبقى، يعني هل هي واجبة على الإمام؟ لأنه قال إن نخطب، يعني هي واجبة من باب فرض الكفائي إنه يجب على الإمام أن يخطب، لكن لا يجب على الناس الحضور. طب هل يجب على 40 حضور؟ لا لا يجب، هم قالوا في الصلاة فقط، أما في الخطبة صح تشابه خطبة الجمعة في أحكام، لكن تخالف في أحكام منها العدد. قال وسنة لمن حضر عيد من النساء حضور الخطبة. نبه عليه المؤلف أن بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة يقول أن السنة للمرأة إذا صلت أن تنصرف. لماذا؟ حتى لا يراها الرجال ولا تختلط بالرجال أثناء خروجهم، اسم العيد لظنة الزحام والكثرة. لكن نص عليها علماء الحنابلة هو أقرب للسنة، ليس كذلك؟ لأن ظاهر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن، انه وعظهن، وكذلك قال يحضرن قال الحيض يشهدن الخير ودعوه المسلمين. دعوه المسلمين خطبه وما يكون فيها من الدعاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم افردهن بموعظه اذا لم يسمعن خطبه الرجال. ان شاء الله تعدد الخطباء لازم بعد تيسر وسائل وصول الصوت، يعني ان يذكر النساء ما يناسبهن في اخر الخطبه، والخطبه بمجموعها عامة للرجال والنساء، والنساء شقائق الرجال. ثم ذكر مؤلف من أحكام الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، قال ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة، يعني حتى تذكر الإنسان فائتة فإنه لا يقضيها. لماذا؟ مع أنه فائتة، والفائتة مقدمة. طيب حتى بعدها، بعدها ليس وقت نهي، وقد يكون صلاة العيد أحيانا تؤخر 9-10 الوقت. هم ذكروا حتى لا يراه أحد فيظن أنها سنة، يعني كأنه من باب لا يظنها، ظن أنها سنة فيفعلها. ولكن نبه علماؤنا أن التنفل هنا مكروه متى؟ في موضعها قبل مفارقته. لاحظ القيد، في موضعها قبل مفارقته. طب يعني خل نحترز بالقيدين، فلو صلىها في بيته بعد الرجع هذا جائز، بل هو مأثور. المسعود أنه كان يصلي يوم العيد إذا رجع المنزل 4 ركعات أو ركعتين. طيب لو صلىها في موضعها لكن بعد مفارقته، وصورة المسألة أن يصلي أنه إذا انتهى صلاة العيد وخطب ثم ذهب إلى شغل أو سيارة ثم رجع في مسجد أو مصلى عيد، فظاهر كلام إحنا بلا لأنه لا يكره، لأن لم يصلي إلا بعد المفارقة. وذكر المؤلف في الصحيحين فصلى ركعتين، يصلي قبلهم ولا بعدهم. تبقى مسألة صلاة تحية المسجد، إذا كان في غير مصلى عيد، أو كان مصلى عيد مخصص. أنت مصلى العيد إما يكون مصلى بر مفتوح ليس مخصصا بسور خاص، أو يكون مصلى عيد مصور مثل ما يكون في الدمام وفي غيرها مناطق. قد لا يكون تسميه صحراء، يعني الصحراء تختلف عن مصلى العيد الذي هو صار داخل البنيان لكنه مصور مكشوف، أو كما هو يعني كثير من المساجد حكم إما كثرة الناس أو بسبب أحيانا أوضاع الصيف والحر والبرد والمطر فيصلون في المساجد. فيبقى المسألة هل يصلي الإنسان تحية المسجد أو لا يصلي؟ فنقول لا يا أخي محمد، إما تكون وقت تحية وقت نهي كان يدخل الإنسان وقت نهي، وقت الآن ارتفاع الشمس قدرهم أو قبيل ذلك، فهذا عند علماء الحنابلة بالجمهور لا تصلي بل تجلس، هذا وقت نهي، ويشتد النهي إذا وقت طلوع الشمس، لا تحرم صلاتك من طلوع الشمس ولا غروبها. طب إذا كان بعد انتهاء وقت النهي كان جئت وبعد ارتفاع الشمس قدرهم لكن الإمام تأخر، هل تصلي أم لا تصلي؟ فنقول المصلى لا تصلي مصلى الصحراء لأنه النبي لم يثبت عنه ولم يثبت عن الصحابة، لكن إذا كان مصلى عيد كما قال المصور هذا يتبع مسألة، وهي مسألة ما ضابط المسجد؟ فهل هذا مسجد صلى فيه تحية المسجد؟ طب وسيأتينا شرف بعض الاعتكاف، يعني ما هو ضابط المسجد الذي يعني يحرم فيه بيع الشراء ولا تجلس فيه الحائض ونحو ذلك من تحية المسجد وغيرها؟ هل ضابط تصلي في صلاة الخمس؟ طبعا في مسائل كثيرة في الشركات كأرامكو وفي غيرها قد لا يصلي في صلاة الظهر، في الكليات والجامعات قد يصلي في صلاة واحدة صلاة الظهر والعصر أحيانا، فهل الضابط أن تصلي في صلاة الخمس؟ هذا ضابط يحتاج إلى دليل. ما الضابط؟ أن يكون وقفا. طيب لو واحد تبرع ببيته وقتا معينا كي يكون أحيانا هدم المسجد فتبرع بمجلسه أو استراحته وصلي فيه 4 سنوات 5 سنوات إلى أن ينتكتمل المسجد، قد لم يقفوا إلا قول المالكية بصحة الوقف المؤقت. وجد هو محتاج نظر في قول فقهائنا هناك، يعني هل المراد أنا لا تكون مع الناس، يعني تبتعد عن مصلى الناس الجنوب كما أن تبتعد عن طواف الناس وغير ذلك، أو لا أن هذا له حكم المسجد فيترتب عليه أحكامه؟ يعني هو الذي يظهر الله أعلم كما قال الأخي أو نجمع بين، يعني إذا كان وقفا وعرفه الناس، يعني ما دام هذا الحقيقة مسجد ليس له معنى في الشرع ولا في اللغة فمرجع في عرف الناس، عرف الناس ما خصصه الناس للصلاة فيه، قال الرجل وأنت معك في المساجد أهل بيتي الطائف معك ركع السجود، فما كان مخصصا للسجود للصلاة فهذا هو المسجد وما عرفه الناس أنه مكان للصلاة فيه. أما إذا كان المكان يتخذ أحيانا قاعة محاضرات وأحيانا قاعة اختبارات وأحيانا كما سجد الكليات وغير ذلك، هذا ليس مسجد هذا مصلى. أما إذا كان مخصصا للصلاة وعرفه الناس مسجدا قد يوضع فيه أحيانا سجاد خاص ويغلق إلى وقت الصلاة ويكون الأصل فيه المسجد فهذا هو له أحكام المسجد. لذلك إذا قلنا على ذلك فمصلى العيد إذا كان مصورا ولا يدخل إلا في الصلاة إلا وقت صلاة العيد فهذا له حكم المسجد، فعلى هذا قول يصلى في تحية المسجد إذا دخل الإنسان في غير وقت نهي، أو على قول الشافعية المختار أنه يجوز تحية المسجد في وقت النهي للعذري. مسألة ذكرها المؤلف الآن وهي مسألة قضاء صلاة العيد، وأذكر عشت معها أسبوعين كاملين لما كنت أبحث بحث محكم عرضت بعضه عليكم الدرس الماضي، هو إلى أحكام صلاة العيدين في البيوت في ظل كورونا لما صار الحجر. وحرصني أخرج قول علماء الحنابلة مع تعدد رواية المذهب هنا وكذلك المذاهب الأخرى في هذا المسألة، فرأيت أن مسألة قضاء العيد عندهم مختلف فيها، فنشوف قول الحنفية، وقول الحنفية أشد المذاهب والشافعية والمالكية أوسع المذاهب، والحنابلة تعددت رواياتهم بين 3 روايات بعضها على الحنفي وبعضها على قول مثل قول الشافعي وبعضه قول آخر. فالحنفية وش خلنا نأخذ قول المؤلف حتى تتضح ولا نشتت أنفسنا. المؤلف يقول يسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها لفعل أنس رضي الله عنه ولكسائر الصلوات. أول شيء نبين أن هذه المسألة تخرج من مسألة ذكرناها سابقا. أنا بذكر المؤلف رحمه الله قبل إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال قضوها من الغد أو أخروها إلى يزول العذر. هذه إذا كان إيش؟ أحسنت، إذا كان الحكم عاما، كان الناس قرية ما سمعوا بخبر العيد، فقط وسائل التواصل الإنترنت عندهم فلم يسمعوا بخبر العيد إلا بعد الزوال، فهم يقضون من النهار، وهذا جاء في أثر ذكر المؤلف. أما إذا كان لا شخص فاتته ليس حكما عاما فنقول ظاهر كلام علماء الحنابلة أنه يسن قضاؤها وأنها تقضى على صفتها، وهذا معتمد عند الحنابلة كما قال المؤلف، فتقضى في يومها على صفتها. وأشهر ذلك عندهم فعل أنس. وما هو فعل أنس؟ أنه كان إذا فاتت صلاة العيد كان مزرعته تبعد عن البصرة بنحو 12 ميل، هي تقريبا بنحو 30 أو أقل نحو 20 كيلو. فكان إذا فاتته لم يصليها مع الناس، صلىها في مزرعته، وقد عمر أنس رضي الله عنه وصار لاحق على أكثر من 110 من ذريته وأحفاده، فكان يصلي بهم صلاة العيد. واختلف في فعل أنس هل هو أداء كأداء المساجد أو أنه قضاء، لأنه جاء في رواية كان إذا فات صلاة العيد قضاها في بيته ركعتين. وكذلك لم يذكر عن الناس الخطبة، فكثير من فقهائنا كما ترى من قول الحنابلة أنهم فعلوا يعني كيفوا فعل أنس أنها قضاء. قالوا كسائر الصلوات أي عموم الصلوات كما جاء في الحديث من نام عن الصلاة نسيها فليصلي ذكرها. وسنة العبادة عموما أن تستدرك إذا فات، إذا جاء مشروعية فوات قضاءها أو إذا جاء مشروعية قضاءها، كما كان يسلم يقضي الوتر للنهار وكما كان يقضي صلاة الراتب. لكن أشد المذهب الحنفية. لماذا؟ لأنها منطلقة من مسألة سابقة ذكرناها. الحنفية يرون أن من شرط صحة العيد وشرط صحة لا شرط وجوب. قالوا أن شرط الصحة هو العدد والاستيطان وإذن الإمام، جعلوا هذا كما قال الرجب في شرح فتح الباري، قال وسبب خلاف الفقهاء في المسألة هذا حكم صلاة في البيوت حكم القضاء هي هذه المسألة، يعني هل شرط هل يشترط لصلاة العيد شرط صحة العدد والاستيطان وكذلك إذن الإمام؟ فمن قال بذلك قال نعم كالحنفية، فقال لا يشرع قضاء على صفته، لكن قالوا يصليها ضحا 4 ركعات. ثبت ابن مسعود أنه صلىها ضحا 4 ركعات، يعني ليست على صفتها تقضى، ليس على صفتها 4 ركعات. المالكية قال يشرع قضاءها لكن تصلى فرادى، وهذا تخرج على كذا كان مسألة كورونا ومع الحجر. الشافعي هم أوسع المذاهب كما قلت، بل نص الإمام الشافعي في الأم على أنه يصليها المسافر في سفره، تصليها المرأة في بيتها، صلاة العيد عندهم مثل أي سنة مثل الضحى ومثل غيرها، فيشرع قضاء صفتها جماعة أو فرادى. حتى الشافعي قال وإن خطب فحسن، حتى لو خطب مجموعة 5-10 كما في وضع كورونا مثلا، مجموعة صلوا في بيتهم ومزرعتهم واستراحتهم، فالشافعي يرون أنها تخطب. الحنابلة كما رأيتم المشهور عندهم تقضى على صفتها كقول علمائنا الشافعية. وعندنا رواية أخرى حتى تذكروا لما صار كورونا، أذكر الشيخ محمد الخليل بعض مشايخنا المعاصرين كيف كورونا على هذا الرواية أنه لا تقضى على صفتها وإنما تصلى 4 ركعات، يعني يصليها الناس 4 ركعات. الرواية الأخرى في المذهب. وذكرنا مثلا تكييف كورونا أنه بحسب هل أقيمت الصلاة في المسجد في البيت في البلد هذا ولا ما أقيمت. ففي مكة والمدينة أقيمت في الحرمين، فغير الحرمين يعتبر قضاء لم يصلوا في المسجد يصلى فيه. أما إذا لم تصلى في البلد كله فلتكون أداء، ما في قضاء، هي تكون أداء وتصلى على صفتها كما في فعل أنس سواء كيفناه أداء أو قضاء. وكان من كما قلت توصيات كان في البحث قضية إن لو تيسر أن تقام في كل بلد بجماعة يصليها أمير المنطقة يصليها لأجل تحقيق هذا يعني أن يقام هذا الفرض في البلد. ثم ذكر المؤلف وختم هذا الباب بأحكام التكبيرات، بدأ بالتكبير المطلق قال والذي هو الذي لم يقيد بعد عبارة الصلوات، فيقوله الإنسان يكبر الله عز وجل في سوقه كما كان أنس وابن عمر، بل كان ابن عمر وأبو هريرة يدخلون للسوق ليس عندهم إلا أن يجهر بالتكبير فيكبر، وهذا يكون في أيام يعني العشر ذي الحجة، وكذلك كما سيأتي كذلك في منى كان يكبر في قبته فترتج منى تكبيرا. وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين، وهذا أكد ما يكون في ليلة العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، وكذلك يتأكد في الخروج للمصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان ظهر عمل الصحابة. فصل المؤلف الآن التكبير المطلق أنه يكون في ليلة العيدين والفترة أكد وفي خروج المسجد وفي كل عشر ذي الحجة، هذا موضع للتكبير المطلق. أما المقيد فصفته كما يقول المؤلف عقب كل فريضة في الجماعة، وذكر المؤلف بدايته وأن المقيد يختلف. طبعا المقيد يكون متى؟ في عشر الحجة. أما المحرم المحرم يختلف غير المحرم، فغير المحرم يبدأ من يعني في الأمصار يبدأ من فجر يوم عرفة. طب كلهم ينتهون عصر آخر أيام التشريق. أما المحرم فهو مشغول بالتلبية والتهليل والدعاء وأعمال كذلك النسك، فيبدأ بصلاة الظهر يوم النحر. لماذا؟ لأن صلاة الظهر طالبا انتهى من نسكه وأعماله وتحلل، فيبدأ بالتكبير المقيد. قال المؤلف في انتهاء وقت التكبير المطلق إلى فراغ الإمام من خطبته، ذاك استحبوا أن يكبر الناس مع تكبير الإمام، إنه الإمام إذا كبر فيكبر الناس هذا الموضوع تكبير آخر وهو يخطب نعم. وهذا مما استثنوا أنه يعني يتكلم والإمام يخطب. قال والتكبير في عيد فطر آكد. لماذا؟ لأن شوف لاحظ الله عز وجل قال ولتكمل العدة ولتكبر الله، إذن جاء حديث جاء آية خاصة نصت على التكبير. أما في التكبير في عشر الحجة فلم يأتي نص خاص، إنما عمومات كحديث ابن عباس هو ما من أيام العمل الصالح، يعني ذكر العمل الصالح، وكذا جاء في العموم في قول عز وجل ليذكر اسم الله في أيام المعلومات وهي عشر الحجة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكر الله في أيام معدودات، يعني جاء الذكر عام. لكن في عشر في عيد الفطر جاء النص على التكبير، لاحظ. فلذلك قال المؤلف هو أكد، فنقول إن ما جاء النص عليه بعينه أكد مما جاء بعمومه، كما تعلم دلالة الخاص أقوى من دلالة العام. قال المؤلف ويسن التكبير المطلق في كل عشر الحجة ولو لم يرى بهيمة الأنعام، ولو إشارة إلى الخلاف. قلنا لو إما أن تكون دفع احتمال أو دفع توهم، ويستخدمها البوهيتي رحمه الله في مواضع كثيرة، كان يقول مثلا في أول باب الآنية قال إيش قال وآنية ذهب وفضة ولو على أنثى، فهذه ليست خلاف إنما هو دفع توهم، يتوهم القارئ أو المطلع أو الفقيه أن المرأة كما تباح لها التحلي بالذهب والفضة أن يباح لها الآنية استعمالا أو اتخاذا، فقال ولو على أنثى. أما هنا لا، هو موضع خلاف، فمن علمائنا الحنابلة وغيرهم يرى أنه لا يشرع التكبير إلا إذا رأى بهيمة الأنعام، يعني لا يبدأ وقت التكبير المطلق إلا إذا رأى بهيمة الأنعام، من قبل ذلك لا يكبر. تقول الله عز وجل طيب ليذكر اسم الله ألا ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لكن المشهور عند المذهب كما رأيتم أنه يكبر وإلى مراها كما ذكر في المغني. يبقى التكبير المقيد لما ذكر المؤلف هنا متى يكون؟ قال وتسنتك المقيد عقب كل فريضة في جماعة. يعني عندنا بعد الصلاة يسن الإنسان يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ثم يذكر الأذكار، فهل يقال التكبير المقيد بعد الصلاة مباشرة قبل الاستغفار؟ قبل الاستغفار أو بعد الاستغفار اللهم أنت السلام؟ كذا كان الموضوع نزاع حتى عند علماء الحنابلة والله، لكن والذي يظهر الله أعلم أن الأقرب أن يقول هذا بعد الاستغفار. وأحسنتم، بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. مما يقوي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، تقول عائشة كان يجلس مستقبل القبلة بقدر ما يقول أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك الذي جعل. يعني هذا الموضع لا زال كأنه له علاقة بالصلاة، حيث حتى الإمام لا ينصرف من صلاته منتبه للمؤمن، فإذا التفت فإنه يكبر. وقالوا كذلك الاستغفار اللهم أنت السلام هي ألصق بالصلاة من التكبير، يعني ألصق بالصلاة من التكبير. أذكر الله. قال المؤلف عقب كل فريضة في جماعة، لما قال المؤلف في جماعة خرج لو صلى إيش منفردا فليس من تكبير مقيد، وعلى هذا المرأة في بيتها لا يستحبون لها أن تكبر. إنسان فاتته الصلاة يصلي وحده، إنسان مسافر يصلي وحده لا يسن له. لماذا قال علمانا لا بد تكون في جماعة؟ ما في يظهر نص ظاهر مثل ذلك، لكن مما ذلك مما يقوم إذا قالوا أن ابن عمر كان إذا كان لا يكبر إذا صلى وحده، وابن مسعود يقول إنما التكبير على من صلى في جماعة. المجموعة الآثار تدل على قولهم أن إنما تكون في حال الجماعة لأنها فيها إظهار لشعيرة ظاهرة، وإنما يكون هذا في الجماعة. كيف؟ حسنا يعني كما قال الضابط أو مناط عندهم أن تصلى جماعة، لا فريضة وجماعة قيدين. لو صلى مثلا ليس فريضة كمثل صلاة العيدين هي جماعة، لكن ماذا ليست فريضة. أحسنت، هذه مسألة جيدة. تقول إذا يعني قام لي مسبوق ليقضي ما فاته، نعم هو متصل بالجماعة ويكبر. نعم طيب، مسألة كما قال فيها خلاف قوي، ونقل مقدمة في المغني أدويتين. يعني طبعا إيش نظرة الفقهاء؟ من قال إنها مشروع في كل حال قال إنها ذكر وهو مشروع وعبادة مرتبطة بالصلاة فتذكر، ومن قال لا أن إنما تكون مقيدة في الصلاة الجماعة أخذ بأثار الصحابة كما رأيت من عمر بن مسعود. والمسألة في ذلك واسعة والأمر فيها واسع، لكن ما هو الأقرب لظاهر السنة الأقرب لفهم الصحابة رضي الله عنهم؟ اختلفوا بذلك. ثم قام فالتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله. قول ما لفعله صلى الله عليه وسلم يعني هو في الدار قطني والبيهقي، لكن ضعفه البيهقي وكذلك ابن جوزي وابن ملقن ابن حجر. وما ذكر مؤلف وقت التكبير المقيد قال من صلاة الفجر يوم عرفة لما يحد سؤال كما نقل عنه تلميذه حرب وغيره، قال بأي شيء أو بأي حديث تذهب إلى التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق؟ قال بإجماع عمر وعلي بن عباس بن مسعود، ذكرهم الآن المؤلف أبو هتي رحمه الله. وعندنا الضابط في فهم الروض أنه إذا ذكر جمع من الصحابة فالغالب المسألة خلافية، فأراد أن يقوي قوله بحشد مجموعة من الصحابة يقول بهذا القول. قال أما المحرم فمن صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر يوم التشريق، وذكر مؤلف العلة ذكرناها قبل قليل. قال والجهر به مسنون إلا للمرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة. لاحظ يعني ذكر مؤلف المرأة الرواية الأخرى، يعني ظاهر كلام سابقا أن المرأة لا تقول أن المرأة لا تصلي في الجماعة عادة، إلا صلت في الجماعة فإنها تذكر، لكن صلت وحدها. ذكر الرواية الأخرى التي قدمها في المبدع أنها تأتي به كالذكر عقب الصلاة، أما الرجل فإنه لا يأتي به إلا في الجماعة. لظاهر فعل الصحابة. وقالوا استحباب الجهر به معلوم، لأن هذه سنة ظاهرة من شعائر الإسلام في مثل هذا اليوم العيد أو في أيام التشريق. قال المؤلف طيب التكبير المقيد عقب صلاة فائتة، وهو سؤال الأخ قبل قليل، إذا فاتته صلاة فقضاها فيها جماعة، وهذه مسألة قد تكون نادرة، لكن لو مجموعة فاتتهم الصلاة في بر فتذكروا في أيام عشر الحجة أو في أيام التكبير المقيد في يوم عرفة فقضوها جماعة، لاحظوا المسألة دقيقة، قضوا جماعة لصلاة فائتة هي من ذي القعدة فاتتنا، فليكبرون لما يكبرون؟ قالوا كبر. لماذا؟ قال لبقاء وقت التكبير، فهي صليت جماعة وهي فريضة، وهي كانت قضاء لكن قضاء في جماعة، يعني كان المؤلف أراد أن يجعله أشبه تطبيق عملي للقيد ذكره. فقال طيب لو افترضنا صارت المسألة دي، قال لا، بناء القيدين أن جماعة وفي وقت التكبير المشروع فتقضى أو فيكبر. من المسألة ذكر المؤلف إذا نسي التكبير المقيد، طيب مثلا قد تحصل أحيانا فإنسان صلى مع جماعة ثم استعجل فمشى أو نسي، هل يقضي أو لا يقضي؟ قال المؤلف نعم قضاه إذا كان في مكانه. شوف لاحظ قيد المؤلف، قضاه مكانه، يعني يجعلونه يعني هو ملحق بالصلاة فيقضيه مكانه. قال شوف المؤلف قال فإن قام من مكانه أو ذهب، قال عاد فجلس، عاد فجلس ليكبر، قال ما لم يحدث أو يخرج المسجد. لماذا المؤلف قال ما لم يحدث أو يخرج المسجد؟ عندنا قاعدة عامة ويتفصل، قال لأنه سنة فات محله، يعني محله ماذا؟ هو بعد الصلاة وهي ملحقة بالصلاة، بدليل تذكر أكثر من حديث مر معنا أن الرجل لا يزال في صلاة ما دام في صلاة، ما دام ينتظر الصلاة، ملائكة تصلي على العبد ما كان في مصلى، ما لم يحدث، ما لم يحدث أو يخرج. فعلى هذا ذكروا هذه القيود عليهم رحمة الله. يعني خلينا نناقش كل مسألة، أما كل من نسي التكبير يقضي فهذا معلوم، لأن يعني هذا استدراك لسنة وهذا مشروع. أما كونه لا يقضي إذا أحدث، طبعا هذا كله ذكر المنجع، لماذا؟ ما ذكر المؤلف إلا، لكن لماذا؟ لهذا ذكر تابع للصلاة، وقد بطلت الصلاة بالحدث أو بطل بالحدث فتبطل كما قال توابعها. طيب من يناقش هذا؟ إذا واحد فعلا عنده مشكلة غازات وبعد الصلاة مباشرة أحدث ورد أن يكبر، قالهم قال لا لا تكبر، نحن شو ننظر للتكبير أصلا؟ التكبير هو ذكر، طيب هل الذكر يجب فيه الوضوء طهارة؟ اتفاق ما يجب فيه، ما يجب فيه، فكيف تقول يعني أنه لا يقضي إذا أحدث وهو يعني هو ذكره؟ لكنهم طبعا لهم تعليلهم، لكن أقصد نحن ممكن نناقش كلامهم. أما كونه لا يقضي إذا خرج المسجد فلطول الفصل، وهو ذكر متصل بالصلاة فمنع إذا خرج المسجد قضاءه كسجود السهو، ضرب على سجود السهو من نظائرها، إذا تذكر سجود السهو وهو خرج المسجد قالوا خلاص سنة فات محله، أو قال واجب فات محله فلا يقضي، وخلاص ما دام نسي سجود السهو لا يجب عليه شيء. لا قريب داخل المسجد، هم ترى اشتغلوا أن يكون قريب وداخل المسجد جيد. حتى مسألة إذا طيب إذا خرج وكان يعني ليش ما نضبطها بطول الفصل؟ ليش نضبطها بالمسجد وخارج؟ طيب لو يسأل فعلا بعد الصلاة، كان للأسف بعض الناس أول ما يصلي كما جاء الحديث خرج سرعان الناس، هذه قصة الدين بعض الناس سرعان، فلماذا نقول كذا يكبر؟ المقصود أن علماء الحنابلة رحمهم ذكروا هذه القيود ولهم يعني علتهم وجهة نظرهم في المسألة. تبقى مثلا بمناسبة ذكر موضوع هذا، ألم من ما نعاني في مساجدنا قضية الانشغال بالجوال، وأحيانا حتى بعد الصلاة مباشرة، فتجد يعني في انشغال يعني ظاهر جدا، يعني تجد لم يبقى كما قال ودرداء لما ذهب إلى الشام، لم يبقى من ديننا هذه الصلاة وهذه الصلاة قضية، يعني لم يبقى من ديننا وصفاء وخلواتنا بربنا سبحانه إلا هذا الصلاة في المسجد وما قبله وما بعده من أوقات نذكر الله عز وجل فيها ونتفرغ لذكر. مع ذلك تجد هذه الخلطة الإلكترونية تشغلنا كثيرا وهذه الإشعارات وغيرها. فالتساؤل هنا، هل الانشغال بالجوال بعد الصلاة يعتبر مفقد للأجر؟ الأجر ثابت إن ما لم يتكلم أو يخرج، فهذا يعتبر كلام، الاتصال بشيء يشبه الكلام. ونتفق إذا كان محرم طبعا، إذا كان متحرما كان يكون يتصفح شيء محرم يتكلم كلام محرم، لكن كلامنا عن المباح من غالب سبب، يعني نتكلم عن الوضع العام انه يتصفح مباح، يشوف شديد اشارات واتساب وشديد اشارات هذه الوسائل. هل إن لاحظ انت الملائكه تستغفر لو ما كان في مصلاه ينتظر الصلاه ما دام يذكر الله، ما لم يتكلم او يخرج، فهذا يلحق بالكلام فيمنع الاجر الثابت في انتظار الصلاه. وكذلك استغفار الملك قال يستغفر لك المصلي وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يتكلم ويخرج أو لم يحدث ما لم يحدث ويخرج ويخرج. قاعدة بشرية إن كلام مرجع للعرف إلى أول اللغة، يعني اللغة قصد ما قال ما تكلم في حرفان. قصدك إن لو ننظر للمناطق والعلة إن منع من الكلام هو الانشغال بحديث الدنيا وانشغال عن الله عز وجل ذكره. نحن بما أننا أبطلنا لا جيد، لأن يعني هذا الأخ محمد مثلا يتكلم عن مسألة الكلام، لو تكلم مع صاحب المسجد هل يبطل الأجر؟ لو تكلم مع صاحبه هو نفرق طبعا، إذا تكلم لعذر كما تكلم بيدين أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كلام من جنس مصلحة الصلاة لا إشكال في ذلك. نتكلم إذا كان الكلام لا ليس مصلحة الصلاة. كلام إحدى الأخوات جيد، تقول المحادثة كلام بلا صوت، يعني المحادثة الفقهاء يقولون الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب. طيب هل قراءة الكتاب كالخطاب وكالكلام أو فقط الكتابة كتابة كالكلام؟ هم في الصلاة قالوا لم يوعي إن لم يسمع نفسه ليس بكلام، ليس بكلام صح. كيف التصفح تقوله بالعين؟ يعني كيف نقول إنه قاعد يتصفح بالعين الكلام؟ جيد، يعني مثل هذا يقول مثل قراءة الكتب، يعني يقول التصفح مثل قراءة الكتب، يعني تختلط قراءة الكتب الشرعية تكون من ذكر من جنس ذكر الله عز وجل. إذا كان العلة يقول أحمد إن الشغال فقد يشغل. أنا أقصد تفهم شو عمر؟ وما قال ما تقول عمل القلب؟ ولا تقول عمل القلب. صح، حتى الصلاة ليس من خارج الصلاة. من باب أول أنا. ما يكون بداية الصلاة لو تصفح. جيد، هو نتفق على أنه لا تبطل صلاته، لكن كلام عن الأجر الآن، لو شغلك في الصلاة هو نقص أجره وذهب أجره، فكلام هو عن كمالات وهي الأجر. أنا أعرض هاي كما قال للتأمل والنقاش. بالنسبة سؤال الأخت عن موضوع التطبيقات الآن، هو التطبيقات سيأتي إن شاء الله ذكرها في أحكام البيع، من الأحداث اللي الواحد يشتري تطبيقا قد يكون بمال أو يشتري من تطبيق أو يطلب من مصول أو كريم أو مطعم أو شيء من ذلك من التطبيقات، وقد يكون لشيء يحتاجه داخل المسجد كيكون حلقة أو مسجد أو درس علميا أو معتكف. يعني هي مسألة خلاف طبعا جمهور حنابلة هم شددوا في المسألة، قال لا تصح ويحرم البيع والشراء في المسجد جنس البيع والشراء، وقالوا يحرم المعتكف بيع الشراء ويبطل اعتكافه. من باحثين المعاصرين الدكتور يزيد الفياض له بحث طلعت عليه نشره في مجلس العدد في آخر عدد، وكنت ناقشت الشيخ فيه لما حضر عندي قبل فترة، يعني كان يرى الشيخ من خلال الجمع بين أقوال الفقهاء، وأنا عندي بحث كتاب هنا أحكام البيع والشراء نشط وتطبيقاته المعاصرة، بحث ماجستير شوف معاذ المحيش، وكان أصله سبحانه فكرة شاورني في بحث يحتاجه في الماجستير، فقلت أنا سألني واحد الآن قريبا عن أنه كان معتكف يريد أن يشتري من تطبيق، قلت ليش ما تبحث البيع والشراء نشط تطبيقات المعاصرة، فسبحانه انطلقت هذه وطبع الكتاب. فالمقصود أن مثل هذه المسألة، فالباحث كان رأي جيد متوسط، قال يختلف البيع والشراء عن الاسترباح، نفرق، قال لأن الحديث قال لا أربح الله تجارتك، إذا رأيتم رجل يبيع ومتعف قل لا أربح الله تجارتك، فنص على التجارة، فإذا كان إنسان قصد في البيع والشراء التجارة، كان يتاجر بالأسهم يتاجر أو يتاجر بيع وشراء، هذا ممنوع نص الحديث الصحيح. أما إذا كان لم يقصد التجارة إنما قصد الحاجة، هذا الغالب على واقع الناس أنه يحتاج أن يشتري من تطبيق لمطعم أو أكل أو شرب أو نحو ذلك حاجة المعتكف أو حاجة من عنده حلقة الدرس، فهذا الشيخ رأى يعني بين الجواز والكراهة، إذا أثبتنا الحديث نهى البيع والشراء في المسجد قلنا بكراهتي، وإذا لم نثبت الحديث نضعفه فنقول يعني قد يحتمل الجواز، جواز لأنه إنما اشترى لحاجة وكان أحد الطرفين خارج المسجد، وكان هو بيع وشراء ممكن الطرفين خارج المسجد، وسيأتي المزيد عنها حديث عن الموضوع. يعني سؤال أخي عمر سؤال جيد، يقول التكفير المطلق يكون في كل عشر الحجة حتى يوم العيد، ثم ذكرنا التكفير المقيد يكون فجر يوم عرفة، ده كيف نجمع؟ نقول أما يوم عرفة ففيه نوعان من التكبير وحتى صباح العيد من فجر يوم عرفة هو فيه تكبيران، تكبير مطلق مستمر ويتأكد التكبير المقيد بعد الصلاة، فإذا صلينا العيد بقي عندنا تكبير مقيد من ظهر، واضح؟ يعني فنجمع، يعني ممكن تقول ما هو الوقت اللي يختص بالتكبير المقيد؟ هو يوم العيد وما بعده، أي من ظهر يوم العيد وما بعده. أما يوم العرفة وصباح العيد فهذا مشترك، يعني فيه تكبير مطلق ومقيد. قال مولف يكبر المأموم إذا نسيه الإمام، وكذا المعنى ليس مرتبط بأن الإمام لابد يكبر، والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء، هذا سؤال الأخ قبل قليل، فهل يقضيه المسبوق؟ نقول نعم كما يقضي الذكر والدعاء. قال المؤلف الصلاة التي لا يسن عقبها التكبير المقيد، وقال ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد، هذا عمل بالأثر، قال إن الأثر إنما جاء في الصلاة المكتوبة أي الفرائض، فتقتصر عليه، وإن كان صلاة العيد فيها جماعة، ولا يعقب نافلة لما جاء من فعل عمر بن مسعود، ولا فريضة صلاة منفردا لما تقدم. وصفة التكبير ورد فيها أكثر من صفة، لكن اختار علماء الحنابلة الصفة أن يقول بالشفع، ما هي الشفع؟ ذكر المؤلف أن يقول الله أكبر الله أكبر مرتين، ثم لا إله إلا الله، ثم الله أكبر الله أكبر مرتين، ثم يحمد الله عز وجل، وأن هذا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن علي، ورد بن عباس وابن عمر، صفات أخرى منها أن الوتر، كيف يوتر؟ ثلاثة، أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورد أن يوتر في الأولى ويشفع في الثانية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم في الثانية يقول لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والحمد، والأمر في ذلك واسع، وكان الإمام أحمد كما رأيتم يختار الشفع. ختم مؤلف بالتهنية يوم العيد وحكم ما يسمى التعريف يوم عرفة. قال أما التهنئة الناس بعضهم لبعض في العيدين فالمؤلف يرى جوازه، قال قوله تقبل الله منا منك كالجواب. قال حرب كما نقل ابن المغني، كما قال ابن قدام في المغني، سألته أحمد رحمه الله عن قول الناس في العيدين تقبل الله منا ومنك، قال لا بأس به، يرويها ابن الشام عن أبو أمامة، أبو أمامة من الصحابة والباهلي، وش حديث أبو أمامة؟ قال كانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله من نومك، وإسناده جيد. وقال مالك لم نزل نعرف هذا بالمدينة من أن جرت عليه عمل أهل المدينة. قال واثر بن أسقع الصحابي كان يفعله. الإمام أحمد كان عنده رأي يقول أنا لا أبتدو به أحدا وإن قال أحد رددت عليه، يعني كان هذا عمل بظاهر السنة، يعني قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فلا أفعله، لكن لو قال لي أحد تقبل الله منك أقول له ومنك أقول للناس باب، يعني حيتهم بتحية فحيوا بأحسن من الموضوع، قولوا الناس حسنة ورحمة ذلك. مما ختم المؤلف رحمه الله به هذه المسائل حكم التعريف عشية عرفة بالأمصار، وهي مسألة تصير فيها تجاذب، وفي آخر عرفة من قليل من الناس يحج يصير أحيانا كما يقال حتى ما يسمى رواه الواتساب تنتشر أحيانا بين الناس فتشكل على الناس، ينتشر الكلام دائما عن فضل يوم عرفة وفضل الدعاء يوم عرفة وفضل كذا، ثم تأتي رسائل في المقابل تنتشر بدعية تسمونها أنه بدعة التعريف عشية عرفة، فتشكل على الناس مثل هذه المسائل. فأول شيء نبين كلام المؤلف رحمه الله، قال ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر. التعريف عشية عرفة بالأمصار يعني أنهم يتشبهون بالحجاج من جهة الدعاء، أنهم يتفرغون في المساجد للدعاء والذكر، فعلماء الحنابلة يرون جوازه إباحة كما رأيت. قال ولا بالتعريف أي لا بأس به، لا بأس بقول تقبل الله ولا بأس بالتعريف. قال أول من فعله ابن عباس رضي الله عنهما وعمر بن حريث من الصحابة. فهذه المسألة هي محل خلاف قديم بين علمائنا رحمه الله، فهل صحيح أنه فعلا الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى بدعيته؟ إن رأيت مجموعة منهم الحاج بن قاسم قال وقال لا أو قال نعم ورأى ابن تيمية وتقي الدين بدعية هذا. إيش قال الشيخ عمر؟ ذكر بن قاسم الحاشية إلى ملك الخلافة قال يعني قال بتيمية بدعة. لو نراجع كلام بتيمية رحمه الله في كتبه نجد ما نصر بدعية، بل هو إشكال كيف أنه حصل كما قال يعني نقل لكلام بتيمية أو فهم ثم تتابع يعني صنف المختصرات اختصروا كلام بتيمية فحصل اللبس. ابن تيمية ذكر ثلاث كتب له في كتابه قاعدة في الوسيلة التواصل الوسيلة، كذا كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وكذا كتابه مسماه مسألة في المرابطة في الثغور، كلها يذكر الخلاف في هذا ويذكر الخلاف سائغ، إن خلاف صحابة بعدهم خلاف سائغ. مثل ابن تيمية يقول تنازع السلف في تعريف الإنسان في مصره من غير سفر، لاحظ من غير سفر، مثل أن يذهب عشية عرفة إلى مسجد بلده فيدعو الله ويذكره، فكره ذلك الطائف أبو حنيفة ومالك كرهه يعني عامة الصحابة ما كان يفعلونه، ورخص فيه آخرون منهم الإمام أحمد. الإمام أحمد هذا قول بالترخيص والإباحة، قال لأنه فعل ابن عباس بالبصرة وعمر بن حريث بالكوفة، ومع هذا فلم يستحبوا أحمد، وكان هو نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف، وقد قيل عنه أي الإمام أحمد أنه يستحب التعريف من هذا الدعاء وذكر، وجنس الدعاء وذكر مستحب. أما السفر للتعريف بغير عرفة فهذا نزاع بين المسلمين أنه من الضرارات، لأن بعض ينقل عن ابن تيمية قال أن هذا من البدع وهذا لا نزاع أنه من الضرارات، فهذا خطأ في النقل. ابن تيمية رحمه الله وشرى بدعية ماذا؟ السفر وخصوصا لمشهد قبر أو رجل صالح أو بعض البيت لأجل التعريف عشية عرفة، وهذا كان موجود في العصر السابق وهو موجود إلى الآن، يعني أنه لمنزلة ولي أو فضل بقعة ولي فيما يراه هو فيذهب يعني يتشبه طيب بأهل عرفة فيذهب إلى قبر ولي أو صالح أو يشد الرحلة إليه أو يقصد قبره، هذا هو الذي يقول ابن تيمية من البدع بل هو من الضلالات، بل لا ينازع الناس من الضلالات. لكن بغي يفهم كلام العلماء رحمه الله، وحتى لو نقل كما نقول يقيد. فالتعريف بعرفة تسأل وقت ايش معناه، نقول هو يعني أن يجتمع الناس في المساجد، مو لازم جمع أن يجتمع، ما أن يجلس الناس في المساجد كل يدعو لوحده يذكر الله جل ويسبح ويهلل، فهذا غايته أن يقال إما بين أن نقول بك يعني بين ثلاث أقوال، إما إذا شددنا نقول بكراهته لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم عامة الصحابة، أو يقال كما قال أحمد هو أظهر أنه مباح يعني لا يشدد الناس في منعه ولا يقال الناس يفعلوا، يبقى هو من جنس الدعاء سواء كان في المسجد أو في البيت أو في متجره، يعني أنه لا ليس هناك خاصية للمسجد الدعاء والذكر، أي مقال باستحبابه لأن هذا من جنس الدعاء والذكر، والمسجد أماكن فاضلة يستحب فيها ويتفرغ فيها الإنسان للدعاء، فالمسألة في ذلك فيها سعة. يعني قصد الأخر السؤال أحمد ما معنى التعريف؟ يعني كأن التعريف يعني قيد أخص، التعريف يعني مرتبط بعرفة، التعريف عشية عرفة، يعني هو يعني اجتماعه في المساجد عشية عرفة يسمى تعريفا لأنه يعني مرتبط بعرفة، يعني هو يعني كأنه كما يقال وربما سمي عرفة سمي ذلك لأنه يشابه أهل عرفة، وكذلك لأنه يومه يوم عرفة، كذلك في يوم عرفة. والاجتماع يعني هل هو قصد الاجتماع يعني معنى تبقون كل واحد لوحده؟ نعم. تبقون الاجتماع ولا روح يصير مصلي مثلاً؟ أحسنت، يعني هو الاجتماع يعني معنى يقول أهل جماعة المسجد أو الحارتي أو أهل الحلقة أو مكتبتي أو نشاطي طلابيين أو شيء من ذلك، أو يقول الأب لأبنائه يا أبنائي خلنا نجتمع. فيمكن هذا الوصف على الاجتماع مع الدعاء الجماعي يمكن قد تقول تضفي عليه ما يسمى البدعة الإضافية، يعني حتى ليست بدعة الحقيقية، إن بدعة إضافية بمعنى أصل الدعاء مشروع لكن الاجتماع على الدعاء في وقت معين على حال معين، وحتى أحيانا اتفاقا لا إشكال، يعني كان الإنسان يعني الإمام بعد الصلاة يلقي كلمة ثم يقول اللهم اغفر لنا وتب علينا، فيقول الناس آمين آمين. يعني الدعاء الجماعي ليس كله كما يقال، لكن قد يكون الدعاء على هيئة واحدة والتزامه وتفرغ الناس له، لكن لو حصل حتى في يوم عرفة لو حصل اتفاقا الناس دعوا أو استحب الإنسان بتنشيط نفسه وتنشيط من معه أن يدعو دعاء جماعيا فلا حرج في اتفاق يعني حصول اتفاقا وحصول عارضا، لكن هو الاجتماع عليه طيب، وأن يكون كأشبه بشيء لها أن يكون الناس يعني كأنه يعني مما يعني فهذا مما يجب أحيانا صح الناس بعضهم يعني كما يقال عنده مشكلة في قضية الدعاء إيش ما أعرف أدعو، أذكر في الحج كثير من الناس يشتكي تبين أدعو خمس ساعات ما أعرف أدعو، إذا كثير من الناس يحرص على قضية مثل إيجاد كتاب عنده ولا تطبيق ولا يستطلب يطلب الناس أرسلوا لي يعني كما قال قوائمكم ودعياتكم حتى أدعو، ما عنده ما أعرف سبحان الله الدعاء كما جاء عن العربي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال عشان دندلتك ودندلت معاذ ما قال قال إيش تقول أنت قال أقول اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم حاولها مدندن. فالدعاء كما جاء في الحديث أن الله لا يدعو بقلب غافل له، يعني الدعاء إنما يكون بما في قلب الإنسان يشتكي يناجي الله عز وجل بما في شكوى، وكنت أقول للناس إنه لو الإنسان فعل خمس ساعات في عرفة سواء حاج أو غير حاج يستمر يدعو الله عز وجل لن تنتهي حاجاته سواء في الدنيا أو فيما يتعلق بأسرتي أو بترك أمتي أو متعلق بأمر آخرتي، وينوى الإنسان ربنا أتنا بدنا حسنة ثلثه في الدنيا وثلثه في الآخرة يمل دينه وآخرته. جيد. السؤال الأخر عن التكبير الجماعي. لسما ورد عن ابن عمر أنه كان يكبر فيكبر الناس بتكبيره. هذا مما إن اختلف بعض أهل اليمني يعني هل يفهم من أنه ما يسمى التكبير الجماعي حيث يكبر كما يحصل أحيانا في الحرمين بعض المساجد. أن الإمام أو المبلغ يسمونه أو أذن يكبر فيكون الحرم كله يرتج تكبيرا بصوت واحد، فهذا أكثر محققين كالشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام لأنه تكلم في مسألة البدع الإضافية وكذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره يرون أن هذا من البدع الإضافية، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل عنه وهذا هو الأصل في التعبد بالله عز وجل مثل التكبير والدعاء والذكر مما لم يقل عنه الجماعية، فالأصل فيه الفردية، وتعرف أن هناك ست أشياء نوافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سبب العبادة وجنس العبادة ونوعها وعددها وكيفيتها وصفتها، يعني ست أشياء الأصل فيها موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكوني أخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيضفي إليها البدعة. مثل ذلك البدعة فيها لا الفردية ولا الجماعية. وبعض العلماء المعاصرين يخفف فيها إذا كانت كما قلت اتفاقا من باب تنشيط الأحيان، لكن لا يكون حال عام للإنسان أن لا يكبر إلا بسبب تكبير الجماعي الشيء الجماعي يعني. ويفطر الإنسان إذا لم يلبي التلبية الجماعية ويكبر التكبير الجماعي، ولأن ظاهر التكبير الجماعي أن فيه كما يقال عدم إقبال على هذا الذكر، يعني كأنه فعلا يعني فيه معنى كما يقال العمل الجماعي الذي قد لا يكون فيه إخلاص الإنسان وإخباته في هذا التكبير والذكر لله عز وجل. نشيط مجرد لقاء يقول سأبدأ لكم رؤوس القدين عتا فلنشيطكم شوية لهم. فإذا كان في أسئلة نختم بها ونقتصر على هذا. شيخنا السلام عليكم. تفضل شيخ أحمد. وفقكم الله شيخنا على من يرجح البحث الذي ذكر قبل قليل أنه إذا كان الأربح الله تجار أخذ من الأربح الله تجارتك أنها إذا لم يقصد الربح، لكن في مقدمة الحديث فمن يبيع أو يبتاع إذا رأيت من يبيع أو يبتاع يبتاع يعني يشتري. لا فما ما يعود عليه أحسنت. هو نفس الباحث ذكر العلة، قال إنه إذا رأيت الرجل يبيع يبتاع في مسجد معنا صار المسجد فيه بيع حقيقي، يعني فيه طرفان وهذا يبيع ويشتري، فهذا يمنع يمكن يكون يتخذ المسجد بيعا أو بتاع، لكنه هو رخص إذا كان الإنسان يشتري لحاجته ولم يكن فيه ما في فيما فيما يراه الناس أنه يبيع يبتاع. إن هو يبيع كما قلت بجواله ولا يظهر للناس أنه، وهو كذلك لا يعني يكون، لأنه مما ذكر العلماء من العلل البيع تحريم البيع والشراء أو على الأقل النهي عنه هو غير الإنشغال الذاتي، هو إشغال الناس، هذا ما يظهر فيه إنشغال الناس، إشغال الناس هو سيشتري حاجته. فإذا قلنا الحكم هذا معلل لسم هذا في البيع والشراء، وهذا لأجل أصلا تعظيم المسجد بعد من إشغال وإشغال الناس في الصفقة في الأسواق. ومثل كذلك أحيانا تكون هناك أشبه بإعلان في، وهذا تذكر أول ما صارت الإعلانات يكون هناك دعاية مصمم يكتب اسمه ورقمه مثلا، أو مثلا هذا الإعلان برعاية مثلا مطعم كذا أو برعاية كذا، فيكون هناك دعاية أو تسويق داخل الإعلان، أو تشوف أحيانا كتاب داخل المسجد يوزع فيكون في ضمنه دعاية وتسويق. فهذا إذا قلنا بالتحريم المطلق أن هذا بيع وشراء وهذا هو تسويق للبيع والشراء فيمنع لأجل هذا، وإذا قلنا برأي الباحث وغيرهم ترى الجمهور يخففون، ترى حنابل هم يشددوا في البيع والشراء في مصر، ولا الجمهور يرون كراهة البيع والشراء وأنه يصح، حنابل هم ليه قالوا هم أخذوا بالحديث طبعا، لأن الحنابل رحمه الله هم دائما يتحوطون، فإذا جاء الحديث ظاهر نسخ أخذوا به. لم فيها تسويق. حسنت هو أحيانا ليس التسويق، يعني تعرف يعني هذه قضية التسويق هو لها اعتبار عرف الناس، يعني أحيانا ظاهر فيه التسويق، يعني أن تقول مثلا إعلان ظاهر فيه التسويق يعني يكون في داعي. أحيانا أما وضع الاسم في مثلا طبع بين كذا من باب الإخبار غير مقصود لذاتنا، كما لو كان مقصودا يعني صفحة كاملة إعلان أو إشارة كاملة لإعلان كيف؟ صفحة كاملة إعلان يعني فيها شائبة فيها تسويق، فيها شائبة نشر الخير، شائبة نشر المشر الخير. لو ينظر الشيخ إلى المقصد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحريم البيع والشراء، وعندما نشهد الدكتور وبرده واضح أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه يصبح فيها شيء من الناس إنه إشغال المساجد بغير ما بنيت له، لما بنيت المساجد للذكر القرآن وما كما قال يحتفوا به من العلم طلبه وغير ذلك. لو ينظر إلى المقصد ممكن يرجح هو أحسنت النظر في العلل، وإذا قلنا الحديث معلل لا شك سيؤثر مثل هذا. الحنابلة لا ما نظروا للعلل أصلا، ما تعبوا في سبب النظر إلا قالوا إن الحديث غير معلل وهذه مجرد حكم خاص. الحديث قال نهى البيع والشراء خاص، أي بيع وشراء يحرم وينعم بل يبطل، وكذلك لذلك التجارة أو تسويق أو كل مثلا كما قال في صفق. السلام عليكم شيخنا. السلام، تفضل محمد. أحسن الله عليكم شيخنا. مسألة المرأة لما تصلي منفردة لا تصلي في الجماعة، هل تكبر تكبير مقيد؟ ليظهر من كلام المؤلف رحمه الله في آخر كلامه أنه قدم ما ذكره في المبدع مفلح، أنه يرى أن المرأة تستثنى من الرجل، فالرجل لا يكبر إذا صلى لفرده لوحده، أما المرأة لأن المرأة لا يشرع لها الجماعة في الأصل، فهي إذا صلت لوحدها فإنها تكبر. هذا نقل عن مفلح مبدع مقدم. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. تسأل أخت بس هذه تحتاج إلى رجع. بعض المدارس يستبدل التصفيق بالتكبير إذا حصل تهنئة أو فرح بشيء، فتسأل حكم التكبير لأجل هذا. الشيخ المعحمين يقول يقول سبحان الله وش يجد سبحان الله التعجب تعجب، أما التكبير لا وجه له، لا وجه له. الله أكبر إنها السنن، ثم تعجب إنها سنن، تعجب وقال الله أكبر إنها السنن كما ذكر أخي محمد. تبقى تحتاج المراجعة لا أدري. وفق الله الجميع لمن في صالح، صلى الله عليه وسلم على نبي محمد. قال فكبرنا لما قال نصفه الجنة. جيد، إذا كان في أحسنت في مزيد كما قال آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مثل ذلك، فهذا لا شك قوي أن التكبير مشروع وجسه مشروع لقد عند التعجب وعند الفرح. وصلى الله وسلم على محمد.